وفتحوا البلاد، فتحوا بلاد الشام وبلاد المشرق وبلاد المغرب، وأسقطوا الدولتين كسرى وقيصر، دولة الفرس ودولة الروم، وهم كانوا الأول يعادون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقاتلونه. فانتصر الرسول صلى الله عليه وسلم حيا وميتا عليه الصلاة والسلام، وما ضره نبح الكلاب، ما ضره هؤلاء الذين وقفوا في طريقه وقالوا فيه كل ما يملكون من السب والشتم والتنفير. منهم من هداه الله وقبل الحق، ومنهم من استمر على كفره وضلاله حتى قسمه الله وقطع ذكره. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله أن يتقبل من سماحة والدنا وشيخنا ما قاله، وأن ينفعنا به، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يمد في عمر سماحة شيخنا على طاعته، وأن يطيل في عمره بالصحة والعافية وإقامة الدين. ونسأل الله أن يجزيه خير ما جزى والدا عن أبنائه. نعرض بعض الأسئلة المتعلقة بالمحاضرة وغيرها، علما أننا بإذن الله تعالى سنمر على كثير من الأسئلة، والذي لم يدرك أو لم يعرض سؤاله في المحاضرة اليوم، فمكتب سماحة الشيخ مفتوح في اللجنة الدائمة للإفتاء، يستطيع الطالب أن يذهب إليه ويسأله ما شاء، وهذا هو يعني المطلوب من المسلمين، أن يرجعوا إلى علمائهم وخبرائهم. يقول السائل: يسألوني ويسأل غيري من العلماء، يتصل عليه يسأل غيري من أهل العلم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، جزاكم الله خير وأحسن إليكم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن ينادى الشخص بيا محمد إذا كان لا يعرف اسمه، كما يقال اليوم وينادى به العاملين في المطاعم وغيرها، وهذا متداول في كل مكان؟ لا بأس بذلك، لكن الأليق أن تقول يا عبد الله، أن كل الناس عباد الله، تقول يا عبد الله افعل كذا يا عبد الله، إذا كنت لا تعرف اسمه. نعم، وإلا فادعوه باسمه. نعم. وهذا يقول: غفر الله لكم، ماذا أراد عمر رضي الله عنه بقوله: نعمة البدعة هذه؟ يريد البدعة اللغوية، لأن البدعة على قسمين: بدعة لغوية وهي ما كان على غير مثال سابق، بديع السماوات والأرض أي موجدهما على غير مثال سابق، وأنت تقول هذا شيء بديع، إذا رأيت شيئا لم يسبق له مثيل تقول هذا بديل. كان الصحابة يصلون في رمضان أوزاعا متفرقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليالي من رمضان، ثم تخلف عنهم وبين السبب فقال: خشيت أن تفرض عليكم، أن تفرض عليكم فلا تستطيعون، أو تخلف لأجل هذا، ما تخلف لأن صلاة رمضان وصلاة التراويح غير مشروعة، لما تخلف خشية أن تفرض عليه رحمة به. ولذلك بقي الصحابة يصلونها جماعات في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد موته أوزاعا متفرقين. فرأى عمر رضي الله عنه في خلافته أن تركهم متفرقين لا يليق، وهم يؤدون عملاً واحداً، فجمعهم على إمام واحد على أبي بن كعب رضي الله عنه، كما كانوا يصلون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المحذور الذي حجره الرسول زال بوفاته صلى الله عليه وسلم، فلا مانع من أن يصلوها جماعة بعد الرسول. فأحيا هذه السنة، أحيا هذه السنة بعدما تركت، فهو لم يبتدع، إنما أحيا سنة. وهي صلاة التراويح جماعة كما كانت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليست بدعة كما يفهمها بعض الجهال، ليست بدعة، سنة الرسول. لكن يقول نعمة البدعة هذه، أي من ناحية اللغة نعم الشيء المبتدع الذي لم يألفه الناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا يقول أحسن الله إليكم: كيف ننكر على من أساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف نرد عليهم بالقول أم بالفعل، وما حكم المدافعة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ المدافعة بالفعل هذا الجهاد، هذا له ضوابط له شروط. ما تنفرد أنت بالمدافعة، هذا له شروط. إذا كون جيش من المسلمين تحت راية إسلامية بأمر ولي الأمر انضم إليها، أما الأفراد فلا، فلا يحدث مفاسد، يحدث فوضى، يحدث سفك دماء، ولا ينتهي إلى شيء، بل يسبب أضرارا وشرورا. أما المدافعة بالقول، إذا كنت تحسن القول، تحسن القول بالدليل، فدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا واجب عليك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نجد بعض الصالحين يقومون بحملات تسمى حملات الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ردًا على الكفار الذين يخطئون ويسيئون في حقه، فما حكم هذه الحملات؟ إيش نوع الحملات هذه؟ ما أعرف، هل حملات القول وبيان السنة ورد الشبه، أو هي حملات باليد والقتال؟ هذا مثل ما ذكرنا، هذا لابد ينظم قبل ولاة الأمور، ولازم يكون تحت راية إسلامية. أما الدفاع بالقول عند من يحسن هذا فعليه أن يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يرد الشبهات التي يقولونها وينقضها، هذا واجبنا. ولكن يا أخوان، ما تكفي المدافعة عن الرسول، لابد من اتباع، لابد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أننا ندافع عنه ونقصر في اتباعه، هذا غير مناسب. يقول أحسن الله إليكم: يوجد في هذا الزمان كثيرا من المخدرين لأهل السنة والجماعة، يخدرونهم عن نشر طريقة السلف الصالح، فهل يصح أن يقال إن هذا إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إساءة إلى سنة الرسول وما جاء به، إساءة إلى سنته، إساءة إليه صلى الله عليه وسلم، وليس هذا بجديد. لي تنقصون أهل السنة والجماعة ويكذبون عليهم ويعيرونهم، هذا من قديم، ما زال المنافقون يعملون هذا الشيء، ما زال الذين في قلوبهم مرض يؤذون الله ورسوله ويؤذون المؤمنين والمؤمنات. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل من حب الرسول صلى الله عليه وسلم الاحتفال بمولده؟ وما ردكم على من يقول إن هذا الحفل كله حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حب الرسول صلى الله عليه وسلم في العمل بسنته، لا عمل البدعة، وهذا بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ولو لم يحدثه، عمل بشيء أحدثه غيره فهو رد. فالبدعة سواء أحدثها أو عمل بها، والمولد هذا مبتدع ما عرف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد خلفائه الراشدين، ولا في عهد القرون المفضلة، ما عرف هذا. هل نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من الصحابة، أكثر من الخلفاء الراشدين، أكثر من علماء القرون المفضلة؟ مع هذا لم يعملوا هذا، دل على أن هذا ليس من محبته. محبته تقتضي اتباعه، ولا تجيز الابتداع في شرعه صلى الله عليه وسلم. فهذا بدعة محدثة، وكل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وليس هو محبة للرسول، الذي يحب الرسول يحيي سنته، الذي يحب الرسول يحيي سنته ويعمل به. أما الذي يزعم يحدث البدع ويزعم أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم بها، هذا لا، هذا خلاف الشرع، خلاف الحق. والذي يحب الرسول يتبعه فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر. نعم. يقول أحسن الله إليكم ورفع قدركم: كيف نتعامل مع أسرنا التي تحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ انصحوهم اللي تقدرون على منعه امنعوا، أسركم تقدرون على منعه، أما اللي ما تقدرون على منعه فأنتم تنصحون وتبينون له وتحذرونه من ذلك. نعم. يقول أحسن الله إليكم ورفع قدركم: ما حكم قولي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في بعض وسائل الدعوة؟ صلى الله عليه وسلم اللي يقول أن الرسول أخطأ في وسائل الدعوة، هذا يعتبر ردة عن الإسلام. اللي يخطئ الرسول في شرعه وما جاء به، هذا ردة عن الإسلام، صلى الله العافية. ورمى يقول أنا أخطأت اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، الجماعة الفلانية أخطأت اتباع الرسول وفي الدعوة إلى الله. اللي يخطئ ما هو الرسول، اللي يخطئ الناس. نعم. يقول أحسن الله إليكم وحفظكم: بعض الناس يقول لا تقرأ سورة عبسة لأنها نزلت لعتاب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله العافية. الرسول قرأها يا أخي، الرسول قرأها، ولو كان كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه السورة، لكنه بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، وكان يرحب بابن أم مكتوم إذا جاء ويقول: هذا الذي عاتبني فيه ربي. نعم. يقول أحسن الله إليكم ورفع قدركم: لا أحد يقول لا تقرأ سورة تبت يدا أبي لهب، لأن هذا عام الرسول وهذا يسيء إلى الرسول. أقوالهم كثيرة في هذا، وهي أقوال ضلال والعياذ بالله، ويأمرون بكتمان شيء من القرآن وعدم قراءته. نعم. يقول أحسن الله جل وعلا قال لرسوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الرسول بلغ البلاغ المبين ولا كتم شيئا مما أنزله الله عليه، حتى ما عاتبه الله فيه بينه صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: أطال الله عمركم في طاعته، في بعض الدول يضعون في المتاحف بعض الآنية ويزعمون أنها للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح وهل يجوز التبرك بها؟ لو كانت آنية للرسول صلى الله عليه وسلم، من الذي يثبت هذا؟ من الذي يثبت أن هذه آنية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، والمأمور به اتباعه، ليس المأمور به تبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم. نعم، التبرك بشيء مما انفصل منه صلى الله عليه وسلم كالعرق والريق والشعر والثياب مما السجلدة عليه الصلاة والسلام، نعم هذا يتبرك به، يعني ورد أن الصحابة يتبركون بهذا، وهو صلى الله عليه وسلم كان يوزع شعر رأسه لما حلق في عند الجمرة حجة الوداع، وزعه على الحاضرين ليتبركوا به، فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، من فصل من جسمه الشريف عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله. ما بقي من هذا الشيء بعد الرسول، ما بقي شيء، هذا كله كذب. من الذي يثبت من هذه الأشياء؟ يقولون هذه بردة الرسول، هذا عصى الرسول، وهذا وهذا، هذا كذب كله. هذه الآنية التي يشرب بها الرسول، نعم. يقول: أطال الله عمركم في طاعته، بعض الدعاة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت 9 سنين، فهل هذا صحيح؟ مش أدري، ما تزوج، ثبت في الصحيح أنه تزوج، عقد عليها وهي بنت 6 سنين، دخل بها وهي بنت 9 سنين، ثبت هذا في الصحيح. إلا كان عنده صحيح غير صحيح المسلمين يبينه لنا، نعم. يقول: أحسن الله إليكم، سمعت مقطعاً منتشراً في الإنترنت يقول صاحبه: إذا ضيق عليك في الرزق فقل حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، فهل يجوز مثل هذا الدعاء، وهل يجوز نشر مقاطعي مثل هذه المقاطع؟ يا أخي، إذا ضاق عليك الرزق فاطلب الرزق، والله جل وعلا يبسط الرزق لمن يشاء، واتخاذ الأسباب مأمور به، اطلب الرزق. وقبل ذلك اتق الله، قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما معنى حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فإن المبتدعة يستدلون به على صحة بدعهم؟ من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني أحيا سنة، وليس أنه ابتدع شيء غير مشروع، معناه أحيا سنة. ويبين هذا سبب الحديث الذي ذكروه، فإن أناسا من الفقراء جاءوا يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم المساعدة، فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا الناس للصلاة، فلما أدوا الصلاة قال صلى الله عليه وسلم، أمر صلى الله عليه وسلم بالصدقة على هؤلاء، وكل جاء بما يستطيع، منهم من جاء بقبضة التمر، ومنهم من جاء بالدرهم، ومنهم من جاء. ثم جاء رجل معه صرة من الذهب كادت يده أن تعجز عنها، فوضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس لما رأوا هذا الرجل، تتابعوا ونشطوا على الصدقات، فقال صلى الله عليه وسلم، تهلل وجهه عليه الصلاة والسلام، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فهذا الرجل أحيا السنة، فتقلده الناس، وصدق على المحتاجين، ليس مبتدع، هذا سنة قديمة أمر الله بها وأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فمعنى سنة في الإسلام سنة حسنة، أي أحيا سنة نسيها الناس أو تركوها، نعم. يقول: أحسن الله إليكم، سمعت بعض الدعاة يقول: إذا ظلمت أحداً فقل: اللهم ما كان لك من حق فاغفره لي، وما كان من حق لغيرك فتحمله عني، فهل هذا الدعاء مشروع؟ من هو اللي يقوله؟ يقول: سمعت أحد الدعاة يقول. إيش يقول؟ إذا ظلمت أحداً فقل: اللهم ما كان لك من حق فاغفره لي، وما كان من حق لغيرك فتحمله عني. يا أخي، إذا ظلمت أحد فأدي إليه مظلمته، أدي إليه حقه، أما أنك تدعوه تكتفي بالدعاء، لا، هذا ما يكفي، أدي المظالم لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتاد للشاة الجلحة من الشاة القرنة. فالرسول أمر بأداء الحقوق إلى أهلها في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم في الآخر، ما دمت على زمن الحياة والإمكان فرد المظلمة إلى صاحبها، وإذا لم تقدر عليك أن تطلب منه المسامحة، أن يسامحك عنها، نعم. يقول: أطال الله عمركم في طاعته. فضيلة الشيخ حفظكم الله، دروب الخلوات أهلكت كثيرا من الناس، فما هي طريقة التخلص منها؟ يقول: ذنوب الخلوات أهلكت كثيرا من الناس. ذنوب إيش؟ الخلوات. كيف الخلوات؟ يعني في الخلوة بينه وبين نفسه. ما أفهم هالكلام. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، قرأت كلاما لأحد الكتاب ضعف فيه حديث: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، واتهم الصحابي أبا بكر بالفسق والكذب، فما رأيكم في ذلك؟ هذا جمع بين جريمتين والعياذ بالله. الجريمة الأولى أنه كذب الحديث الصحيح لأجل مناصرة المرأة بزعمه. هذا هي مناصرة للمرأة، أن تعطيها شيئا ليس من حقها، أن تحملها مشاكل الدولة وهي امرأة ضعيفة. أنت ظلمت المرأة، ما نصرتها. والجريمة الثانية اتهامه لهذا الصحابي الجليل بأنه كذاب وأنه من أجل إيش؟ من أجل أنه روى حديثا لا يتفق مع ذوق هذا القائل. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم من يقول: أنا أترحم على البوصيري صاحب البردة متعمدا، ويقول في قصيدته أبيات جميلة ويوجد فيها أبيات شركية، فما رأيكم؟ يكفي أن فيها أبيات شركية تذهب بالجميلة. الشرك لا يبقى معه جميل يا أخي، وكيف ترضى عنه ترحم عليه؟ اسكت عنه، لا ترحم عليه ولا ولا تدعو عليه، ما كلفك الله. لكن حذر من البردة وما فيها من الشر، وبين ما فيها من الشر. حذر هؤلاء المغرورين الذين أعجبوا بها. نعم. يقول: رفع الله قدركم، ما الذي يجب على المسلم حين وجود من يستهزئ به صلى الله عليه وسلم؟ أن يرد عليه إذا كان يقدر على الرد ورد الشبهات، أن يرد عليه بالحق ويبين كذبه وافتراءه إذا لم يقدر هو فليذكر ما يفعله هذا الشخص، يذكره لأهل العلم الموجودين عنده ليردوا عليه. نعم. يقول أحسن الله إليكم ورفع قدركم: سمعنا بمشروع يقال له آثار تعظيم آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حكمه حيث أن كثيرا من الناس اغتروا به؟ هذا حكمه أنه باطل، ما بقي من آثار الرسول شيء أبدا، ما بقي شيء، كل ما يقال هذا عصا وهذا بردة هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يتأكلوا بهذه الأشياء ويأخذون من وراها مكاسب للزائرين، هذا باطل ولا يجوز، لا يجوز. هؤلاء اللي تقول قاموا صوروا شيء أشكال، يقولون هذه أشكال مقتنيات الرسول، مصورات هم اللي صوروها، هذه مقتنياتكم أنتم، هذه مقتنيات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه تفتن الناس والجهال يظنون أنها فيها بركة وأنها. فالواجب دحض هذا المشروع وإبطال هذا المشروع وتأديب من قام به ليكف شره عن المسلمين. نعم. يقول: أطال الله عمركم في طاعته من قال يا أبي، أو باللهجة العامية يا يبه، عندما يصيبه ما يفزعه، هل يعد هذا من الشرك ومن دعاء غير الله؟ هو الظاهر، لكن لماذا لا يقول يا الله؟ ما يجوز يقول يا رسول الله، فكيف بأبي؟ يقول يا الله فرج لي، يا الله اكشف عني، والله قريب مجيب، يرى ويسمع سبحانه وتعالى. نعم. يقول: ولا يعود لسانه على هذا الكلام، حتى ولو كان ما قصر لا يعود لسانه على هذا الكلام. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، من يثني على رمز من رموز الصوفية المعاصرين فهل يعتبر مثلهم؟ إذا رضي بما هو عليه من البدع والمخالفات فهو مثلهم. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدد معين، هل يجوز أم لا؟ دليل، لا بد من دليل، لا نضع للأذكار عددا معينا إلا بدليل، وإلا فاذكر الله واذكر صل على الرسول صلى الله عليه وسلم بدون تحديد عدد لا دليل عليه. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما الجمع بين قول طهور إن شاء الله وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت؟ اللهم اغفر لي إن شئت، هذا من باب تخيير الله، إن شئت اغفر لي ولا لا تغفر لي، ما أنا متكلف عليك ولا شاك عليك، هذا لا يجوز، هذا متردد، وهذا يصف الله بأنه يفعل شيء وهو لا يشاء ولا يريد، هذا لا يجوز. وأما قوله صلى الله عليه وسلم طهور إن شاء الله، هذا من باب الدعاء للمريض أن الله يطهره بهذا المرض. نعم. يقول: أحسن الله إليكم ورفع قدركم، ظهر بعض الدعاة في إحدى القنوات بحجر يدعي أن له مميزات وفضائل وخصائص، فما رأيكم في ذلك؟ مش الفضائل والخصائص، الأحجار والمخلوقات قد يكون لها بعض الميزات والخصائص، لكن عليها أن نثبت هذا، أن هذا الحجر له خصائص وله ميزات. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما لم يصل إلى التعبد به والتبرك به، أما أن يقول هذا الحجر هذا أنه له خاصية بمادته وأنه يصلح لكذا وكذا، يصلح يصنع كذا وكذا، ما في بس، قد يكون هذا، أما من ناحية العبادة وأن هذا الحجر مبارك وأنه يتبرك به، لا، هذا ما يجوز. نعم. يقول: سمعت بعضهم يقول: لا أأكل ذبائح المسالخ عندنا في المملكة لأنهم قد يكونون من الصوفية المشركين، فما رأيكم؟ لا يأكلها، كيف يأكل ولا ما يأكل؟ نعم. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم التعلق بأستار الكعبة؟ ليس مشروع، الكعبة ما مشروع التمسك بها ولا التعلق، بأسفارها، وإنما المشروع أن يستلم الركن اليماني يمسح باليد، وأن يقبل الحجر الأسود إذا استطاع، أو يستلمه بيده ويقبل يده، أو يشير إليه من بعد. وما عدا هذا فلا يخص من الكعبة لا ركن ولا غيره، غير ما الحجر الأسود والركن اليماني. نعم. يقول: أطال الله عمركم في طاعته، ابتسامة وجه الميت بعد موته هل هو دليل على حسن الخاتمة؟ الله أعلم، ما نحكم على الغيب. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، نرجو للمحسن ونخاف على المسلم. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، هل يشرع كشف وجه الميت بعد وضعه في لحده؟ لا، ما يجوز، ما يجوز يكشف شيء من جسمه، يغطى بالكفن وجهه وغيره، هذا عند العوام، بعض العوام يرى هذا. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم لبس القمصان التي يكون من خلفها أسماء لاعبين كفار، وهل هذا ينافي عقيدة الولاء والبراء؟ نعم، هذا يدل على محبة هؤلاء الكفار يلبس صورهم، الصور عموما لا يجوز لبسها بالملابس، لا يجوز جعلها بالملابس ولا تعليقها على الملابس. ذكر الفقهاء في باب اللباس في الصلاة منع ما به صور لا يلبس، حرام، ولو كانت صور مسلمين، كيف صور ناس كفار لأنهم يلعبون لأنهم أبطال في اللعب؟ مش هذا فائدة من هذا. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، والتي يكون عليها مكتوب أسماء بدون صورة، مكتوب أسماء لاعبين كفار، كان شعار تعظيم للشخص ما يجوز ولو بذكر اسمه. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، كيف أجعل النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من نفسي؟ ما هو أنت اللي تجعل هذا، الله هو الذي يجعله، عليك أن تحرص على اتباعه والاقتداء به والعمل بسنته، والله هو الذي يرزقك محبته أكثر من نفسك. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، سمعت أحد المشايخ يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار ضعيف لمخالفته صريح الكتاب، فهل هذا صحيح؟ وش صريح الكتاب يا أخي؟ صريح الكتاب أن من مات على الشرك فهو في النار، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، والذي مات على الشرك فهو في النار. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ورفع قدركم، عندنا أم تسأل عن ابنها، فابنها يلح عليها بأن يذهب للجهاد في سوريا ويريد أن يلتحق بالجماعات التي تكفر الدولة، فما العمل وهي غير راضية عن ذلك؟ لا يجوز له أن يعق أمه، لأن البر بالأم واجب، والذهاب إلى الجهاد كما يقول غاية ما يكون أنه مستحب، فلا يقدم واجبا على مستحب، ولا يترك حق والدته ويروح لما يقول. نعم. يقول: أطال الله عمركم في طاعته، هل صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يريد أن يكتتل في الغزو قال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، وأرجعه من الغزو إلى والديه ليخدمهما. نعم. يقول: أطال الله عمركم في طاعته، هل الإنشاد بمدائح النبي صلى الله عليه وسلم التي لا مخالفة فيها من حقوقه أو من حبه؟ الإنشاد والأناشيد ليست من حب الرسول، وهي مبتدعة، لكن القصائد اللي فيها مدح الرسول كقصائد حسان بن ثابت وقصائد الطيبة تنشد بدون ترتيب جماعات منشدين ترنيم أصوات إلى آخره. نعم، تنشد لأجل الاقتداء بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم والثناء عليه وعلى دعوته. نعم. يقول: أطال الله عمركم على طاعته، هل يجوز للمسلم أن ينشر الكتب التي تدعو للثورات وتنتقص من العلماء وتثير الشبهات وتدعو للفوضى في بلاد المسلمين ككتاب أسئلة الثورة؟ لا يجوز له ذلك، لا يجوز له أن يفرق بين المسلمين وأن يسبب سفك الدماء ويسبب انشقاق الكلمة وضياع الكلمة، لا يجوز له هذا، حرام عليه، هذه محاذير شديدة، أن يتسبب في إضرار المسلمين وجماعة المسلمين، يفرق جماعة المسلمين، لا يجوز له هذا. نعم. يقول: أطال الله عمركم في طاعته، هل انتقاص الصحابة رضي الله عنهم يكون انتقاصا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما في شك، إذا أبغض الصحابة فهو مبغض للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما أبغضهم إلا لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا على أي شيء يبغضهم، على أي شيء يبغضهم، هم ضروا، هم أخذوا من شيء، فهم عاصرين لهم، بينهم وبينهم قرون، ما عاداهم إلا لأنهم ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم ونشروا دينه، وأن الرسول أوصى بحبهم وعدم مسبتهم، فهو ما في شك متنقص للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: أطال الله عمركم على طاعته، سمعت بعضهم يقول: من أصابه العقم فليدعو بقول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين 40 مرة في السجود، ويقول: هذا مجرب عندي وعند غيري، فهل هذا الدعاء مشروع؟ ما هو دليل إلا يبدأ دليل من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما تجربتك وكذا هذا ما هو دليل، قد يجرب أشياء ينتفع بها وهي غير مشروعة من أجل استدراجه وفتنته، فلا يجوز العمل بتحديد شيء إلا عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتجربة لا يثبت بها حكم. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، عندنا في بلدنا مظاهرات، فهل من يحرق نفسه في المظاهرات أو يخرج ويقتل في المظاهرات، هل مثل هؤلاء يعدون شهداء؟ فقد سمعنا من يقول بذلك. الذي يحرق نفسه هذا قتل نفسه، قد قال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم، ومن قتل نفسه بسم فسمه بيده يتحساه في نار جهنم، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فإنه يتردى من جبل في جهنم، فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه بأي وسيلة، لكن الجهاد في سبيل الله وكون الإنسان يقتل في سبيل الله، الله جل وعلا قال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، لم يقل ولا تقولوا لمن يقتل أنفسهم، فقتل النفس ليس في سبيل الله، أما كونه يقاتل في سبيل الله ويدخل في المعارك ويقتله الكفار فهذا ما يقال قتل نفسه، الله جل وعلا يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ما قال الذين قتلوا أنفسهم في سبيل الله، يتنبه لهذه الأمور. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، سمعت من مشايخنا أن جواز أن نكاح الكتابيات جائز، لكننا في الأقليات المسلمة قد يترتب على ذلك ردة الأبناء عن الإسلام لقوة النظام هناك، فهل يجوز لنا الزواج من الكتابيات مع هذا؟ يا أخي، حتى المسلمة إذا ترتب على التزوج بها أضرار ولا تتزوجها، فكيف بالكتابية؟ إذا كان يترتب على هذا أضرار فتجنبها. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، هل من نصيحة لأبنائكم الطلاب حول استعمال أجهزة التواصل في هذه الأزمنة الأخيرة، وما هو واجب المسلم حول الأخبار التي تداع فيها؟ أجهزة التواصل استعمالها في المفيد والخير لا بأس فيه، أما استعمالها في الضرر والشائعات والإرجاف هذا لا يجوز، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا، فلا يجوز استعمالها في الشائعات ما يخل بالأمن أو يروع المسلم أو المسلمين لا يجوز استعمالها في ذلك. نعم. وهي أداة حسب ما تستعمل فيه من خير أو شر. نعم. يقول: أطال الله عمركم في طاعته، ولينا بكثير من الصالحين يعلمون الناس مكارم الأخلاق وشجاعة الرسول وكرمه، ولكنهم يغفلون عن أهم أمر في دعوته وهو الدعوة إلى التوحيد فلا يحرصون عليها، فهل من كلمة حيال ذلك؟ يا أخي، الرسول أول ما بدأ به التوحيد، فلماذا ما تبتدي بالرسول؟ بل كل الرسل أول ما يبدأون بالتوحيد، فلماذا لا تبدأ بما بدأوا به وبدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا مخالف لدعوة الرسل، هذا مخالف لدعوة الرسل. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، هل التزام قول صدق الله العظيم في انتهاء القرآن، في انتهاء قراءة القرآن من السنة؟ السنة لا بد لها من دليل، وأين الدليل على قول صدق الله العظيم بعد القراءة؟ ما في دليل على الذي ورد: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، عند بداية التلاوة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كنت في أول سورة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الذي ورد في آداب التلاوة. أما صدق الله العظيم ما ورد أبداً أنها تقال، ما في دليل على عمل الناس وكثرة ما يدل على مشروعية. نعم. يقول: أطال الله عمركم على طاعته، إذا أخذ الحاكم المال وظلم الشعب فهل يجوز الخروج عليه وتسفك الدماء لتغييره؟ هذا في أحاديث صحيحة أنه يسمع ويطاع ما دام أنه مسلم لم يخرج من الإسلام، ولا يخرج عليه بسبب ظلمه، وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله هذا لا شك أنه ضرر، ولكن الضرر اللي يحصل بالخروج عليه أشد من هذا، هذا من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، فلا يجوز الخروج على ولي الأمر الظالم ما دام أنه مسلم لما في التزام طاعته من جمع الكلمة وحقن الدماء ودرء الفتنة عن المسلمين. نعم. يقول: أطال الله عمركم على طاعته، إذا كان أقاربي يشربون الخمر ويتعاطون المخدرات وغير ذلك وأنا أخشى على نفسي منهم، فهل يجوز لي أن أقطعهم؟ إذا كانوا لا يقبلون النصيحة وأنت تخشى على نفسك من الذهاب إليهم فابتعد عنهم ولا تذهب إليهم. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ذكر لي أحد الأشخاص أن الدعاء لولي الأمر في خطبة الجمعة باستمرار، أي في كل جمعة، أن ذلك من البدع، فهل هذا صحيح؟ هذا ما يعرف البدع، حسب البدع التي لا يعرفها، كل ما لا يعرفه فهو بدعة، البدعة ما ليس له دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن حق ولاة أمورنا أن ندعو لهم بالصلاة، لأن هذا دعاء للمسلمين، لأن ولي الأمر إذا صلح صلح المسلمون، ندعو له لأجل أن يحصل للمسلمين بذلك مصلحة، ندعو له بالصلاة، وكل مسلم تدعو له بالصلاة والهداية، فكيف بولي الأمر الذي إذا اهتدى وصلح صلحت أمور المسلمين وانتفع المسلمين؟ نعم. فهذا ما يدري، أو يبغض ولاة الأمور ولا يطيق أنهم يدعى لهم. السلف الصالح كانوا يدعون لولاة الأمور، هذا شيء معروف عنهم، وهم أعرف منا وأدرى منا بالسنة، وكانوا يدعون لولاة الأمور ويقولون: إذا رأيت الرجل لا يدعو لولاة الأمور فاتهمه، يعني اتهمه بالخروج مذهب الخوارج. نعم. يقول: أحسن الله عليكم، أشيع في الأمس ذكر وفاة عالم، فما توجيهكم لمن ينشر مثل هذه الإشاعات؟ كل من عليها فعل، إنك ميت وإنهم ميتون، ما فيها أحد يسلم من الموت، لكن نسأل الله لنا ولكم الوفاة على الإسلام والثبات على دينه. آمين. نعم. يقول: أحسن الله عليكم، ما مدى مصداقية وأد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابنته في الجاهلية؟ فقد انتشر هذا، فهل هذا صحيح؟ يا أخي، الجاهلية فيها الشرك وهو أعظم من وأد البنات، يا عبادة الأصنام، وهي أعظم من وعد البنات. فالجاهلية كانوا يفعلون أشياء قبيحة، منها وعد البنات، وأعظم منها الشرك بالله عز وجل. ولكن الإسلام يهدم ما قبله، الإسلام يهدم ما قبله والحمد لله، والهجرة تهدم ما قبلها. نعم. يقول أحسن الله إليكم: أنا طالب من قارة آسيا، وعندنا بعض طلاب العلم يتكلمون في الحكام في شرعيتهم وغير ذلك، فهل هذا مشروع لهم أو لا بد أن يرجعوا إلى العلماء في هذا؟ لا بد أن يرجعوا إلى كتب العقيدة الصحيحة، عقيدة السلف الصالح، وفيها ذكر ما يجب لولاة الأمور. يرجعوا للعقيدة ولا يرجعون لكتب الحزبيين والأشياء، يرجعون للعقيدة الصحيحة المبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما الذي توصي به طلاب العلم في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والشهوات؟ نوصيهم بطلب العلم، لا يعصم من هذه الفتن والشبهات والشهوات إلا العلم الصحيح الذي تعرف به الحق من الباطل، وتعرف كيف ترد هذه الشبهات، وكيف تدعو إلى الله على بصيرة. عليك بطلب العلم، عليك بطلب العلم والتزود من العلم. نعم. نختم بهذه الوصية من سماحة شيخنا، ونسأل الله أن يرفع قدره وأن يرفع درجاته وأن يمد في عمره على الصحة والعافية والطاعة. والأسئلة في الحقيقة كثير، عرضنا بعضها ولم نعرض الكل لضيق الوقت، وإذا سمح لنا سماحة الشيخ أن نجلس بعد صلاة العشاء فلا مانع عندنا. أنتم اجلسوا لكن أنا بروح. جزاكم الله خير ورفع قدركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.